هذه الآيات والكلام كله في الصفات إيش؟ المنفية. واعلم أن الصفات المنفية يراد بها شيئاً، الشيء الأول نفي تلك الصفة المعينة، وهذا واضح لا تأخذه سنة ولا نوم، واضح أن السنة والنوم منتفي عن الله. الشيء الثاني مما يراد بالصفات المنفية ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد، ولهذا تقول لا يظلم ربك أحدا، وش ضد الظلم؟ العدل. إذن لا يظلم ربك أحدا لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل. وهكذا بقية الصفات، بقية الصفات المنفية يراد بها شيئان: الأول انتفاء الصفة المنفية، والثاني ثبوت، أو إن شئت فقل إثبات كمال الضد، ثبوت كمال الضد، وإن شئت الإثبات، كل واحد. فهمتم الآن؟ إذن ليس في صفات الله نفي محض، ليس في كتاب الله في صفات الله نفي محض إطلاقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. تعليل جيد. العدم على اسم عدم. أعيد التعليل مرة ثانية ولا فهمتموه؟ نعم. لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء لأنه عدم، وما ليس بشيء فليس كمالا، نعم فليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا. وهذا تعليل واضح جيد. إذن كل صفات منفية فإنه يراد بها شيئان: الأول نفي تلك الصفة المعينة المنفية، والثاني إثبات كمال ضدها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.